حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا هفضل عمهم ومش هسيب مكان. انا عارف اني حارق دمهم وكمان غايز، بقيت كل لما اشوف اطلع لهم لسان. ده من غاز كده، ده محروق كده، وانا كده مش شايف حاجة. جنبي دول هوا مفيش مستوى، بس انا وحش على الارض. الاسد اسد وما جاش وقت في جبل ده عشان يشغلني. انا مشكلة نار مش علل، ناس كتير هتفرق مني. يا بتحرق القوت في الدنا، اسمك عامل ضمق الساحل بيك يوان. هنزل يا متدلع عليك يا هزت وسط الطرش، اه من حقك يا وحش، ما هو انت بطل الشارع. لابسه كوتشايا عدت شيرتايا، جامده بطه شكلها هيجي عليها، ده حكايه احلى ده حكايه وسط كوريا النمبر وان. عود فرنسي يا خرش عليه، طب اقول ايه بالجمال ده؟ دي معلمه بنت مجرمه بنادي عليها. مفيش غيري هنا، طب يلا سقفولي عشان اخدت منكو كاس وختمت على الانفاق وكسرت سيفكو. انا يلعب واللي يحلو ياخد طلب نص الراس. انا بتبص بقلي يتبص، تمشي قدامي هتتداس. قطع الكلام جايبين تدب، كلكم هتموتوا من الدار. اسمع غزال السكر قال وجاب الجنب طول قال. مجنونة بنت قلبك اصله سرق قلبي راس. حرامي شاب حرف يسرقني، ولا اول مرة سيب نفسي اتسرق واسكت وعد. حصل انتي بطة بلد سرقتني استطاها. بنوتة نوتة كانت كوتة كوتة، عيني عسلي وخدها بمبي. امرا يا ريا بطة يا حكاية، هسمعها ست اللمبي. الحب الحب الشوق الشوق، انتي حبيبتي وانا حبيبي. عيني في عينيكي ايدي في ايدك، هعيش جنبك انا عمري ما سيبك. هعيش جنبك انا عمري ما سيبك. رمز الشياكة هو شاديها بخميس، ده الكندي والعريس والفرحة بوم بوم. مش عاوز ناس واقفين كله عالليست جيدوم. سمعني سافا عم شادي هو المهم. كريم عبد السلام ابو فيروز بيقولك يا عريس، فرحتك دي عديس كلنا بنحبوك. ايهاب كرموز ابو العريس فرحان من قلبه ليك، يا عريسنا بيحييك بيقول الفين مبروك. وزير الحنية وشياكة الباشا هاني جول، ده السيطرة والصل هيلسم علامة على نار. عاصم اسد الشغال العريس هيضرب نار، ده وجهها وجنرال اصحلنا احنا الكبار. رامي كرموسي تومي سمع معروف في الجياد، عالمبدا والسبان متصيد في المنار. حصريا على موقع دي جي كيمو مخصوص للزعيم، معروف بند قديم في الجو ده ربنا نادي.